ان في منابع ميه حوالين الحصن. المنابع دي في ممرات سريه ترابيب بينها وبين الحصن، ينزل اليهود فيها بالليل ياخدوا ميه ويرجعوا. الرسول عارف مكان الميه بتاعتهم، حصروا الميه ومنعوا الميه عن اليهود، واضطر اليهود للخروج بكل قوتهم في معركه ضاريه على ابواب الحصن الثالث، ودارت معركه رهيبه انتصر فيها المسلمين. اليهود حاولوا يجوا على الحصن ثاني يقفلوا ابوابه، المسلمين سبقوهم ومنعوا اليهود، وكانت معركه عظيمه انتصر فيها الاسلام. وفضلت المستوطنات تقع، عقبال يا رب المستوطنات بتاعت اليهود دلوقتي، وفضلت المخيم، وفضل البنيان والحصون بتاعت اليهود تقع، لحد ما وصلنا للحصن الاخير، اخر حصن يا جماعه، المعركه الاخيره، الحصن اللي فيه كل اليهود وكل النساء وكل الاطفال. الاسوار بتاعته كانت رهيبه، الابراج بتاعته كان بيترمى منها كميه سهام ونبال لا توصف، الابواب بتاعته كانت محصنه تحصين رهيب، المنطقه المكشوفه من بره كانت مخليها حد ما يقدرش يقرب، والاول مره يستخدم رسول الله المنجنيق ويضربوا الاسوار بالمنجنيق، وتتفتح ثغرات في الاسوار، ويجري جيش المسلمين كله داخل حصن بكل خل في قلبهم على اليهود، بكل رغبه في الانتقام من احفاد القرده والخنازير، ويجري المسلمين الرجال والنساء، ويجري كل اللي في الجيش برغبه عارمه في القضاء على اليهود، ويدخلوا وتحصل معركه رهيبه، معركه ضاريه في الحصن الاخراني، لغايه ما يتأثر كل جنود اليهود، وتسبى كل نساء اليهود، ويرتج خيبر بالتكبير، وترتج جزيره العرب كلها بتكبير المسلمين على النصر. ال 1400 جندي هزموا ال 10,000 يهودي، اتهزم اليهود، المؤسسه العسكريه التي لا تقهر اتحطم سمعتها بعد شهر كامل من الحصار والمقاتله الرهيبه، يتهزم اليهود وترتج الجزيره بالتكبير وينهار اليهود. عقبال التكبير على ابواب القدس يا رب، عقبال التكبير على ابواب الاقصى يا امه محمد، عقبال التكبير مره ثانيه في يوم الانتقام والرد على اليهود، ويهزم اليهود، ويفاجئ الرسول، ويفاجئ الرسول عليه السلام الناس كلها بمفاجآت غريبه جدا. اول مفاجاه اللي اتقتل من اليهود في كل ده يا جماعه 96 واحد، واللي اتقتل من المسلمين 16 واحد. 96 النبي كان ممكن يعملها مجزره، النبي كان ممكن يذبح اليهود من اولهم لاخرهم. طب النبي عليه الصلاه والسلام سابهم ليه؟ عشان النبي يا جماعه مش بيحارب عشان الحرب، عشان سفك الدماء، لا، عشان السلام. الموقف ده يثبت الرسول محمد عليه الصلاه والسلام رسول السلام قد ايه؟ ده وهو بعت علي بالرايه ما قال له لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اما بصيت للحديث قلت يا رب المتوقع لان يقتل الله بك رجلا واحدا، النبي يقول له لان يهدي، والنبي في مفاجاه ثانيه ما يقتلهمش، يعينهم مزارعين في الارض ياخدوا نص دخل خيبر مقابل الزراعه. النبي حط اليهود في المكان السليم بتاعهم يا جماعه، هو ده المكان السليم بتاع اليهود يا اخوانا. وايه؟ لان النبي عايز يفضل الجدوى والصحابه واليهود يشتغلوا بقى. يا رساله، رساله ليك يا كل يهودي في الارض، جيش محمد سوف يعود، يا احفاد القرده والخنازير يوم الانتقام جاي، يا العن خلق الله اللي هيبايعوا رسول الله على الموت مره ثانيه جايين، استنونا وهتشوفوا يا العن خلق الله. رساله لكل مسلم، اوعى تيأس، اوعى تيأس يا جماعه، الامل في ربنا. الرسول قال لنا ان احنا هننتصر عليهم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله. ربنا وعد اليهود ثلاث وعود في القرآن. الوعد الاولاني اتحقق اللي هو جئنا بكم لفيفة لما جم فلسطين. الوعد الثاني اتحقق اللي هو وجعلناكم اكثر نفيرة، قوة الانتاج الاعلاني والنجوم السينمائيين والفوكس نيوز والسي ان ان واكبر بنود في العالم، كل ده يهود الوقت يا جماعة. الوعد الثالث لسه، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. يا جماعة ربنا وعدنا، اليهود ما جوش فلسطين بوعد من بالفوق، ده جم بوعد من الله. يا جماعة الرسول بعسر قوة اليهود انتصر عليهم. احنا الوقت 1,400,000,000، لو كل واحد بطق بطقة اليهود هيغرقوا. يا للحسرة، اوعوا تيأسوا. الصليبيين قعدوا في المسجد الاقصى 91 سنة، اليهود قعدوا ايه 50 سنة. ربنا اللي هينتقم من اليهود زي ما انتقم منهم بالريح في الاحداث وبالرعب في خيبر، ربنا اللي هيرد على اليهود وهينتقم منهم يا جماعة. ولكن اوعوا تنسوا، اوعى يا كل مسلم تنسى، اوعي اوعى لو في يوم من الايام اتجوزت وخلفتي واولادك كبروا، اوعى في زحمه الحياه والمسؤوليات تنسي انك تعلميهم ان لهم ارض مقدسه هيضحوا عشانها بدمهم. اوعى لو في يوم من الايام اتقدم لك عريس اتجوزك وانت بتقيميه ينفع ولا لا، تنسي انك تشوفي هو جندي من جنود الاقصى ولا لا، عايز عشان الارض المقدسه ولا لا. اوعى لو في يوم من الايام جيت تموت ونمت على فراش الموت ونزل ملائكه الموت تاخد روحك، اوعى واولادك حواليك تنسى انك توصيهم ان وظيفه عمرهم الارض المقدسه اللي انت ما لحقتش تتحرر على ايديك. اوعى لما تتخرج وتجري على رزقك وتسعى على وظيفتك، اوعى في زحمه الحياه واخبار الفنانين والفنانات، اوعى تنسى ان لنا ارض مقدسه نضحي عشانها بدمنا. اوعى لو في يوم من الايام اليهود احتلوا بلدك وضربونا باسلحه امريكيه زي غزه، تنسى ان في ارض ثانيه اغلى عند ربنا من ارضك، وبلد ثانيه اغلى عند رسول الله من بلدك، واغلى في دين الله من وطنك اسمها فلسطين. اوعى يا جماعه تنسوا فلسطين اللي ربنا جعل رحله المعراج من المسجد الاقصى مش من الحرم المكي. اوعى تنسوا فلسطين اللي ربنا سماها الارض المقدسه اللي لازم تبقى مطهره بدمنا. اوعى تنسوا الارض اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت باسابيع اول ما قدر يخرج للعالم يبعت جيش لفلسطين، يبعت بعث اسامه تجاه فلسطين عشان تبقى فلسطين اول بلد تتحرر في العالم كله. اوعى تنسوا موسى بيموت قبل ما يموت بدقائق وهو واقف بيقول لربنا اللهم اللهم امتني من الارض المقدسه رميه بحجر، يا رب انا هموت وانا ما دخلتهاش في التيه بس اموت وانا شايفها بعيني. اوعى تنسوا يا امه محمد ان في امه كامله ربنا استبدلها بسبب انهم ما رضوش يحاربوا في فلسطين. اليهود لما ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وقالوا ان فيها قوما جبارين معهم اسلحه نوويه وبيولوجيه وكيميائيه، ربنا قال انها محرمه عليهم 40 سنه عشان يستبدل الجيل ده كله ويطلع جيل ثاني. اوعى يا ام محمد تخافوا من حرب اليهود، لو ما حاربتوش عشان فلسطين ربنا هيحاربكم، اختاروا انتوا خايفين من مين اكتر، يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله. تقدروا تحاربوا ربنا، لو سبتوا فلسطين يبقى بتحاربوا ربنا. يا جماعه عشان ندخل فلسطين وعشان ننتصر في فلسطين لازم، يا جماعه لازم عشان ننتصر في فلسطين لازم نتغير تغير جذري كامل. موسى ديان لما ناس قالوا له ان محمد بيقول لا يقاتلن المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون، قال صح، قال الكلام ده صح، ولكن لا انتوا المسلمين اللي الحجر هينطق عشانكم ولا احنا اليهود اللي الحجر هينطق علينا، احنا ضحينا بدمنا عشان الارض دي ناخدها منكم، وانتوا شوفوا اوضاعكم فوقهم فوقوا يا أمة محمد، فلسطين مش هترجع الا لما نتغير. جولدمائير لما حرقوا المسجد الاقصى قالت بعدها كلمه رهيبه، قالت ندمت اننا لم ننسخ المسجد الاقصى. قالوا لها ليه؟ قالت لهم كنت بحسب المسلمين هيبقى لهم رد فعل، ده مفيش رد فعل خالص. تخيلوا يا جماعه قدر التغيير، انت عايز تجاهد الاف 16 والاباتشي وانت مش قادر تجاهد نفسك في الصحيان من نوم ساعه الفجر، ازاي يوم ليله 67 ليله 5/7/67 ام كلثوم قاعده تغني اغاني حب والناس تتمايل قدامها واليهود عند القدس قاعدين يصرخهم ارض الميعاد ارض الميعاد. عشان فلسطين ترجع لازم نعرف انها معركه دين دين. اليهود عاملين العالم بتاعهم خطين زرق من النيل للفرات وما بينهم نجم داوود، سيدنا داوود كل شعراتهم دينيه، لما كانوا داخلين سينا كان العربيه اللي قدامهم عليها صوراخ كبيره مفتوحه كانهم بيقولوا لنا الصوراخ اهي في المستوطنات لما بيجوا يقتلوا المسلمين، الجنود ينزلوا من الدبابات يمسكوا الصوراخ ويقعدوا يقروا ويتهزم. اليهود لما دخلوا القدس قعدوا يغنوا دين محمد ولا وراح حطوا المشمش على التفاح، قعدوا يغنوا محمد مات خلف فنات، هذا يوم بيوم خيبر حرب دينيه. لما نفهم انها حرب دينيه ونفوق فلسطين هترجع لما نتخلص من ذنوبنا. يا ام محمد متبرجه واحده اخطر على الامه وهزيمه اشد من نكسه 67 ان اليهود قتلوا فيها 100,000 جندي مصري خلوهم يحفروا قبورهم بايديهم قبل ما يقتلوهم. يا ام محمد بنكربوي واحد هزيمه ونكسه اشد من نكسه 67. الخطر مش اليهود، الخطر ذنوبنا، الخطر معاصينا. اليهود دول عقوبه من عقوبات ذنوبنا يا جماعه. في غزوه خيبر والنبي عليه الصلاه والسلام راجع وهو راجع فالغلام بتاعه اترمى بسهم اتقتل. اليهود فضلوا يعادوا للنهايه اتقتل. الصحابه قالوا هنيئا له الشهاده هنيئا له الجنه. الرسول قال لهم لا والله لا والله ان الشمله التي اشتملها من الغنائم في خيبر حته القماش اللي سرقها لتشتعل عليه نارا في قبره. حته قماش. اوعوا تستهينوا بالمعاصي, اوعوا تستهينوا بالذنوب يا جماعه اللي احنا فيه ده عصيب الذنوب. احنا احفاد صلاح الدين وعمر. صلاح الدين اللي لما فلسطين اتخذت ما رضاش يضحك وقال كيف اضحك؟ اضحك ازاي؟ يجي لي قلب اضحك ازاي؟ والمسجد الاقصى اثير. احنا احفاد لما خالد بن الوليد عمر عزله من فتح الشام فلسطين والاردن وسوريا وفضل يقاتل قالوا انت بتقاتل ليه بعد ما اتعزلت من القياده؟ قال لهم انما افتح الشام لله لا افتحها لعمر. بعد غزوه خيبر يا امه محمد يلي ان شاء الله باذن الله هتبقوا جنود جيش محمد على اعتاب المسجد الاقصى ان ربنا فتحها علينا عسكريا والسرايا زادت والغزوات وحاربنا الروم قبل ما نحارب مكه وربنا فتحها علينا اقتصاديا ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر. الصحابه كانوا جعانين ما كانوش لاقيين ياكلوا يا جماعه. اول مره المجتمع ينام شبعان لما فتحت خيبر. الرسول اول ما فتح الحصن الثاني اللي كان فيه اكل الرسول عمله لهم اوبن بوفيه خد لهم الاكل قال لهم اللي عايز ياكل بس محدش يلم حاجه اللي عايز ياكل ياكل زي ما هو عايز بيفرحهم بالغنائم عليه الصلاه والسلام. وبعد غزوه خيبر فضل اليهود يحاربوا في الاسلام. حاولت واحده يهوديه اللي هي بنت اخو مرحب اللي علي قتله بنت اخوه هزمت النبي على شمس مومه وكانت هتقتل النبي عليه الصلاه والسلام. فضلوا يعادوا ما بطلوش وتتقفل صفحه اليهود لمده 1400 سنه. 1400 سنه تتقفل الصفحه لغايه ما تتفتح تاني على ايدينا للاسف الشديد. تتفتح تاني على ايدينا الايام دي لما رجع اليهود احتلوا فلسطين. ولكن امتى هيرجع جيش محمد؟ امتى هتيجي لحظه الانتهاء؟ امتى هتيجي لحظه الرد؟ امتى هيجي لحظه التكبير على الجدار العاجل بتاعهم؟ امتى هترتج ارض فلسطين بالتكبير؟ امتى دمنا هيسيل على اعتاب المسجد الاقصى؟ اللي عايز الافارس من فرسان الاقصى يعيش عشان ربنا وتقرر من الوقت ان ابنها هيبقى صلاح الدين الجديد ويقرر من الوقت وما يقولش ما اقدرش. علي بن ابي طالب اللي الفتح جه على ايده كان اضعف واحد في الجيش. اوعى تقول انا مش فصيح, اوعى تقول انا ما اعرفش اعمل حاجه. اوعوا يا جماعه خيبر كانت ايه رهيبه ان اسرائيل هيتقسم وسطها بعد 1400 سنه, ان احفاد القرده والخنازير هينقرضوا باذن الله ونبقى نحاولهم برضه يزرعوا الاراضي في فلسطين ونديهم ايه؟ نديهم يعني نديهم نسبه كده وخلاص زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل من 1400 سنه. قبل ما اسيبكم يا جماعه وقبل ما يعني اغادر هذه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى, قبل ما اسيبكم يا جماعه عايز اكلمكم في موضوع خطير جدا. موضوع خطير. الليله يا جماعه بدايه العشر الاواخر. يعني ايه الليله يا جماعه؟ اول ليله وتريه. الليله دي اول ليله في العشر الاواخر. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان العشر اللي جايين دول كوم والعشرين يوم اللي عدوا دول كوم. كل اللي عدى حاجه واللي جاي ده حاجه. اللي جاي ده يا جماعه اخطر ايام حياتنا كلها. الليله ديت ثبت عن رسول الله انها مره جت ليله القدر والرسول عليه الصلاه والسلام عايش شاف رؤيه معينه. الرؤيه تحققت ليله القدر. الرؤيه تحققت ليله 21. يعني يا جماعه ممكن تبقى ليله القدر. ليله القدر دي ليله في رمضان كله. كل رمضان ليله واحده. الرسول بيقول من صام رمضان وقامه اللي يصوم ال 30 ويقوم غفر له ما تقدم من ذنبه. الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة بالشهر ما تعرفيش هي امتى. ما تعرفيش. لازم نموت نفسنا يا جماعة. انا عايزك تعتبري كل ليلة من العشر الاواخر. لا مش ليلة القدر ب 83 سنة. لا ده العشر ليالي كل ليلة 8 سنين ونص عشان يبقى الموضوع خطير. يعني مش ليلة ب 60,000. لا ده كل ليله ب 6,000 ليله. يعني كل حرف قران يضاعف 6,000 يا جماعه. يا جماعه تجروا كل ليله من العشر الاواخر كانها ليله امتحان. شفت نفسك ليله الامتحان؟ شفت بتعرفي تنامي؟ لما تقول انا هنام ساعه وصحوني. شفت بتعرفي تنامي؟ الوقت غالي, الدقيقه تساوي. انا عايزك تعتبر ان الوقت غالي والدقيقه تساوي. شفت ليله الامتحان بتعمل ايه؟ ما بتضيعش اللحظه لان الوقت غالي. 10 ايام اغلى ايام حياتنا يا جماعه. يا جماعة احنا وصلنا للايام اللي عندها بيكرم المرء او يهان. ربنا هيكرمنا ولا لا يا جماعة؟ ربنا هيصطفينا ولا لا؟ من قبل رمضان واحنا بنهتف بنقول اللهم اجعلنا